بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 78 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان شبه الانقطاع. قال الناظم: وشبه الانقطاع كون عطف ذي يوهمه على سواها وخذي، تظن سلمى أنني البيت مثل، وسم بالقطع الذي كذا انفصل. شبه الانقطاع أن يكون عطف الثانية على الأولى موهما لعطفها على غيرها، وشبه بكمال الانقطاع باعتبار اشتماله على مانع من العطف غير أنه خارجي يمكن رفعه بقرينة، مثاله قول أبي تمام: وتظن سلمى أنني أبغي بها، بدلا أراها في الضلال تهيم. فصل أراها لأنه لو عطف لظن أنه معطوف على أبغي وليس مرادا، بل يفسد المعنى. ثم ذكر شبه الاتصال بقوله: وشبه الاتصال كونها جواب سؤال الأولى اقتضته والصواب، تنزيلها منزلة فتفصل، فصل جوابه وقيل يجعل مقدرا لنكتة كالإغنى، من هو ترك السمع منه يغنى، وسمها وفصلها استئنافا، وهو ثلاث أضرب قد وافى، إذ السؤال قد يكون عن سبب حكم عموما أو خصوصا ينتخب، أو غير ذين ثم منه ما أتى، باسم الذي استؤنف عنه كالفتى، أحسن إليه الفتى به حري، أو وصفه وهو أشد واذكري، نحو صديقك القديم قد أهل، وصدر الاستئناف ربما خزل، وكله مع قائم مقامه أو دونه ودافع إيهامه، بوصله كمثل قول الداعي لا، وأيد الله حماك بالعلا. شبه الاتصال أن تكون الثانية جوابا عن سؤال اقتضته الأولى، فتنزل الأولى منزلة السؤال فتفصل منها الثانية، كما يفصل الجواب عن السؤال لنكتة كإغناء السامع عن أن يسأل، أو قصد ألا يسمع منه لاحتقاره أو كراهة كلامه أو نحو ذلك. ويسمى الفصل بذلك استئنافا، وكذلك الجملة الثانية تسمى مستأنفة. والاستئناف ثلاثة أضرب، لأن السؤال الذي تضمنته الأولى إما عن سبب عام أو خاص أو لا عن سبب، فالعام كقوله: قال لي كيف أنت؟ قلت عليل، سهر دائم وحزن طويل. كأن المخاطب لما سمع عليل قال: ما سبب علتك؟ قال: سهر، إلى آخره. وإنما كان عاما، إذ العادة إذا قيل فلان مريض أن يسأل عن مرضه وسببه. والخاص نحو: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. كأنه قيل: هل النفس أمارة بالسوء؟ بقرينة التأكيد. وهذا الضرب يستحسن له التأكيد كما سبق. الثالث نحو: قالوا سلاما، قال سلام، أي فماذا قال؟ ومنه قول الشاعر: زعم العواذل أنني في غمرة، صدقوا ولكن غمرتي لا تنجلي. كأنه قيل: هل صدقوا؟ ثم من الاستئناف ما يأتي بإعادة اسم من استؤنف عنه، مثل: أحسن إلى زيد، زيد حقيق بالإحسان بإعادة اسم زيد. ومنه ما يبنى على صفة وهو أبلغ، لأن فيه ذكر السبب، نحو: أحسن إلى زيد، صديقك القديم أهل لذلك. والسؤال المقدر في القسمين: لماذا أحسن إليه؟ وهل هو حقيق بالإحسان؟ وقد يحذف صدر الاستئناف فعلا كان أو اسما، نحو قوله تعالى: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. كأنه قيل: من يسبح؟ فقال: يسبح له رجال، أو المسبح رجال. وقد يحذف الاستئناف كله إما مع قيام شيء مقامه يدل على المحذوف، كقوله: زعمتم أن إخوتكم قريش لهم إلف وليس لكم إلاف. كأنه قيل: صدقنا أم كذبنا؟ فقال مقدرا: كذبتم. ثم استدل عليه بقوله: لهم إلف، إلى آخره. وإما مع عدم قيام ما يدل على المحذوف، نحو: فنعم الماهدون، أي نحن. أما الوصل لدفع الإيهام فهو معنى قوله: ودافع إيهامه بوصله، كقولهم: لا وأيدك الله. وصلت وإن كان بينهما كمال الانقطاع، لأن الأولى خبر والثانية إنشاء، لئلا يتوهم أن لا داخلة على جملة وأيدك الله فتكون دعاء عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.